السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وأول أبوابه باب العقيدة، وقد درسنا ما شاء الله منها، وانتهى بنا الدرس إلى بيان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وعرفنا زادنا الله معرفة أن لله أولياء جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، وأن للشيطان أولياء لعنة الله عليهم، اللهم أبعدهم عنا وأبعدنا منهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وعرفنا أن ولاية الرحمن تتحقق لطالبها والراغب فيها والباحث عنها في صدق، تتحقق بمعرفة محاب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، وحب ما يحب الله عز وجل، وبمعرفة مكاره الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، وكرهها بكره الله تعالى. فالخلاصة، ولي الله من أحب ما يحب الله وكره ما يكره الله. تريد أن تكون وليا لله، أحبب ما يحب وكره ما يكره، أنت والله وليه. وحبك لمحاب الله يتطلب منك، بل يلزمك، أن تطيع الله ورسوله في تلك المحاب وتلك المكاره. كونك تحب ما يحب الله لا بد وأن تأتي وتفعل في صدق ما يحب الله، وكونك تكره ما يكره الله قطعا تبتعد عن ما يكره الله، سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا. وفي القرآن الكريم يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، وكيف لا وهم أولياء العليم الحكيم. ثم قال تعالى في بيانهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه في اليوم الآخر، ثم اتقوا الله فخافوه فلم يعصوا ففعلوا ما أمرهم بفعله وتركوا ما نهاهم عن فعله، هذه التقوى. التقوى الوقاية من عذاب الله وغضبه وسخطه بما تكون بطاعة الله فيما أمر به وفيما نهى عنه. ففاعل الأوامر وتارك المناهي هو ولي الله عز وجل. أولياء الله هم المؤمنون المتقون، فالله لا يوالي الكفار ولا الفجار ولا الفساق ولا المجرمين، وإنما يوالي المؤمنين من عباده الصالحين. وإن قلت ما الطريق إلى ولاية الله؟ الجواب آمين، صدق بوجود ربك عليما حكيما عزيزا حكيما غفورا رحيما ذا صفات وأسماء علا وحسنى، واسأل عما يحب فافعله وعما يكره فاتركه، تلك هي الوقاية وتلك هي الولاية. وعرفنا أن لأولياء الله كرامات، وهذه بتول العذراء مريم في مقصورة في المسجد تأتيها الملائكة بفاكهة في الشتاء وفاكهة في الشتاء في الصيف، فيسألها كفيلها عليه السلام زكريا أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء لغير حساب. وخبيب الذي حكم بقتله في قضية معروفة وهو مسجون عند امرأة في مكة، فتأتيه لتقدم له الطعام تجل عنده العنب في الشتاء، والأصحاب شاهدوا من هذه الكرامات. والله يكرم من يشاء من أوليائه، والكرامة كالمعجزة إلا أن المعجزة مقرونة بالتحدي وتكون على أيدي الأنبياء والرسل، والكرامة يكرم الله بها عباده الصالحين من نساء ورجال. كل مؤمن صادق الإيمان مطيع لله والرسول أهل للكرامة ويشاهدها قبل أن يموت. عرفنا أولياء الرحمن من هم أولياء الشيطان والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه، ثالثا ما رآه وشاهده مئات الألوف البشر من أحوال شيطانية غريبة زمان ومكان تقع لأولياء الشيطان. فمنهم أي من أولياء الشيطان من كان يأتيه الشيطان بأنواع من الأطعمة والأشربة، ومنهم من يقضي له الشيطان حاجاته، ومنهم من يكلمه بالغيب ويطلعه على بعض بواطن الأمور وخفاياها، ومنهم من يمنع نفوذ السلاح إليه يضرب برصاصة ما تقع فيه، ومنهم من يأتي الشيطان يجيء في صورة رجل صالح، عندما يستغيث بذلك الصالح يجيء فيه لتغريره وتضليله وحمله على الشرك بالله ومعاصيه. ومنهم من قد يحمله إلى بلد بعيد أو يأتي بأشخاص أو حاجات من أماكن بعيدة إلى غير ذلك من الأعمال التي تقوى على فعلها الشياطين ومردة الجان وخبثاؤهم. وتحصل هذه الأحوال الشيطانية نتيجة لخبث روح الآدمي، إذا خبثت روح الآدمي بسبب ما يتعاطى من ضروب الشر والفساد والكفر والمعاصي البعيد عن كل حق وخير. مرتان أقول كيف تحصل هذه العطايا الشيطانية الشيطان. قال تحصل هذه الأحوال الشيطانية نتيجة لخبث روح الآدمي، إذا خبثت روح الإنسان ونتنت وتعفنت بسبب ما يتعاطى من الشر والفساد والكفر والمعاصي البعيد عن كل حق وخير والبعيد عن إيمان وتقوى وصلاة حتى يبلغ الآدمي درجة من خبث النفس وشرها يتحد فيها مع أرواح الشياطين المطبوع على الخبث والشر، وعندئذ تتم الولاية بينه وبين الشياطين فيوحي بعضهم إلى بعض ويخدم بعضهم بعضا. أعيد فأقول بما تحصل ولاية الشيطان للإنسان؟ تحصل وتحصل هذه الأحوال الشيطانية نتيجة لخبث روح الآدمي، إذا خبثت روح الإنسان تحصل له ولاية الشيطان، وذلك الخبث يتم له ويحصل بما يتعاطى من ضروب الشر والفساد والكفر والمعاصي البعيد عن كل حق وخير، وبإيمان وتقوى بعيد عن الإيمان والتقوى والصلاة، وبذلك يبلغ الآدمي درجة من خبث النفس وشرها يتحد فيها مع أرواح الشياطين المطبوع على الخبث والشر، وعندئذ تتم الولاية بينه وبين الشياطين فيوحي بعضهم إلى بعض ويخدم بعضهم بعضا كل بما يقدر عليه. ولذا لما يقال لهم يوم القيامة يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يقول أولياهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، خدمونا وخدمناهم، أطاعونا وأطعناهم. وأخيرا يقول وأما الفرق بين كرامة أولياء الله الربانية وبين الأحوال الشيطانية فإنه أي الفرق يظهر في سلوك العبد وحاله، فإن كان من ذوي الإيمان والتقوى المتمسكين بشريعة الله ظاهرا وباطنا فما يجري على يديه هو من خارق هو كرامة من الله تعالى له، وإن كان من ذوي الخبث والشر والبعد عن التقوى المنغمسين في ضروب المعاصي المتوغلين في الكفر والفساد فما يجري على يديه من خارقة إنما هو من جنس الاستدراج أو من خدمة أوليائه من الشياطين له ومساعدتهم إياه. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات، ما الفرق بين الكرامة وبين ولاية الشيطان؟ قال وأما الفرق بين كرامة أولياء الله الربانية وبين الأحوال الشيطانية فإنه يظهر ذلك في سلوك العبد وحاله، فإن كان من ذوي الإيمان والتقوى المستمسكين بشريعة الله ظاهرا وباطنا فما يجري على يديه من خارقة هو كرامة من الله تعالى له أكرمه بها، وإن كان من ذوي الخبث والشر والبعد عن التقوى والانغماس في ضروب المعاصي والتوغل في الكفر والفساد فما يجري على يديه من خارقة إنما هو من جنس الاستدراج أو من خدمة أوليائه من الشياطين له ومساعدتهم إياه. خلاصة القول في هذه القضية، اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الناس بني آدم قسمان، قسم أولياء لله وقسم أعداء لله، أولياء للشيطان، واحلف على هذا ولا تحنف. ولاية الله تكون بالإيمان والتقوى، ولاية الشيطان تكون بالكفر والمعاصي. أولياء الله يكرمهم في الدنيا بكرامات يشاهدونها من الخوارق للعادات، أولياء الشيطان كذلك يشاهد عندهم ليست بكرامات ولكنها من خدمة الشياطين لهم فيأتونه بعجيب الأقوال والأفعال، وذلك لطاعتهم لإبليس بكفرهم بالله ورسوله وتعاطيهم المعاصي والذنوب والآثام تخبث نفوسهم تصبح نفوسا خبيثة شريرة تتفق مع ولاية الشيطان، فتصبح الشياطين تخدمهم تأتيهم بالشيء البعيد، تأتيهم بالعجيب والغريب من الأعمال والأقوال والأفعال. وشاهدوا ذلك أنهم في الآخرة لما يسألهم يقولون ربنا قد استمتع بعضنا ببعض، خدمونا وخدمناهم، أطاعونا وأطعناهم، استمتع بعضنا ببعض. فلهذا على العبد المؤمن والمؤمنة أن يتبرأ إلى الله من الشيطان وأن يستعيذ بالله منه. والحصانة كلها في ذكر الله وملازمة طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل الفسق والمجون والفجور إذا توغلوا في ذلك تصاحبهم الشياطين وتواليهم وتخدمهم وتأتيهم بعجائب الأفعال والأقوال. والله تعالى نسأل أن يعصمنا وأن يحفظنا وأن يعبدنا مساحة الشياطين وضلالهم. والطريق ذكر الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن مع أسئلة المستمعين والإجابة عنها، بين يدي الإجابة سئلت فيما مضى عن التدخين للحاج، فقلت التدخين لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة، التدخين حرام لأنه يخبث الفم الذي يذكر به الله. وقلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتاك لكل صلاة، يطيب فمه لذكر الله. وأعلنت ما أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. إذن والمدخن ينفخ في وجه الملك عن يمينه أو عن شماله، هذا رائحة الكريهة. وبما أن الحج يحرم فيه الفسق والفجور لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فدعونا أبناءنا وإخواننا أن يتخلوا عن هذه المعصية في الحج وفي غير الحج. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يخبث فمن يجري عليه اسم الله الأعظم فيقول الله أكبر والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله. لسنا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا مشركين، إننا ربانيون أولياء الله مسلمون، فنتنزه عن هذا الخبث. هكذا قلت. فنقل بعض الإخوان إلى مسؤولين حفظهم الله وقالوا إن الشيخ يقول حج المدخن باطل. هل قلت أنا هذا؟ والله ما قلته ولن أقوله أبدا. هذا يدل على أنهم ما قلت وقالوا الشيخ يقول كذا. أنا أبرأ إلى الله من هذا، لا أقول التدخين يبطل الحج، ولكن نقول التدخين ينقص من قيمة الحج كسائر الذنوب والمعاصي. فعلى المؤمن الصادق الإيمان أن يتخلى عن هذه الرذيلة في الحج وفي غيره، في بلاد الإسلام حتى في بلاد الكفر ما يدخن. مرة ثانية ما قلت إن المدخن يبطل حجه بالتدخين، والله ما قلت ولا أقوله. ولكن الذي أقوله على المؤمن الصادق الإيمان أن يتخلى عن هذه الرائحة الكريهة في الحج وفي غيره. عرفتم هذا؟ والله تعالى أسأل أن يقينا المكروه. جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول أو يسأل عن كيفية لبس الإحرام للطفل الصغير. سائل يقول إذا أردت أن أحجي طفلي كيف ألبس الإحرام؟ الإحرام معروف، الإزار والرداء، اشتري له قماش قدر ذراع وإلا أكثر على حسبه، واجعله إزار له من أسفل ورداء على كتفيه كمثلك. أما أن تتركه في ثيابه لا تحججه ولا تعمره. إن أردت أن تثاب على حجه وعمرته فافعل هكذا، جرده واغسله عند الإحرام أيمن وقل له لبيك اللهم لبيك ينطق بذلك. كان صغيرا أشهر يقول عمره يقول عمره أشهر ما فهمت عمر الطفل أشهر 5-6 شهور. قال إذا كان عمر الطفل أشهر في القماطة يعني فلفوا في قماطتي ما كلفنا بهذا، لكن من أراد أن يعمر أو يحج طفله يجرده ويلبسه لزاه وردة ويلبي على لسانه إذا كان ما ينطق. جزاكم الله خيرا. يسأل عن كيفية الدعاء في الطواف، وهل هناك دعاء مشروع في كل طوف في كل شوط؟ لم يصح ولم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في الطواف ولا في السعي. اللهم إلا جملة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان يقولها صلى الله عليه وسلم عندما يقرب من الحجر الأسود، لما يطوف يكون بين اليمن والحجر الأسود يختم الشوط بهذه الجملة من القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن فمن شاء يدعو الله فليدعو بما شاء، ولكن لا يقول هذا الدعاء يكون في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو بهذه الصيغة الخاصة، أو داعي يدعو ومن وراءه يرددون كلامه، هذا منكر. نعم إذا كنا في جماعة ما نحسن الدعاء وأخذ يدعو بنا داعي ما نردد كلامه، نكتفي بكلمة آمين، هو يدعو ونحن نقول آمين، أما أن نردد كلامه كلمة بكلمة كما يفعل الجهال هذا منكر وليس من الشرعي. عرفتم؟ الإمام على المنبر يدعو ونحن نقول آمين، ما نردد دعاءه. وقد قررنا أن موسى عليه السلام دعا ربه وهارون يؤمن، فأجابه تعالى بقول قد أجيبت دعوتكما، فهذا الأصوات هذه بالدعاء من البدع. ادعو أنت بنفسك ربك واسأله بدون ما ترفع صوتك، فإن كنت ما تحسن ودعا بكم من يطوف بكم قولوا آمين واكتفوا بذلك، أي اللهم استجب دعانا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول رجل جاهل حج ولم يحدد النسك فهل حجه صحيح؟ حج ولم يحدد النسك لجهله أحرم وحج. يقول حج ولم يحدد النسك، كيف لم يعني هل هو حج وعمره يعني ما حدد هل هو قارن أو متمتع فيصبح مفرد بالحج؟ لو قال أنا أحج كما يحج فلان يجزئه ذلك، أحج كما يحج فلان يصح، أما بلا نية أي ما فرق بين العمرة وبين الحج يكفيه الحج، معناه جاء للحج فيه الحج بهذه النية العامة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عدم معاشرة الزوجة هل هي قبل الإحرام أم منذ خروج الحاج من بلده؟ عدم معاشرة الزوجة هل هو قبل الإحرام أم منذ خروج الحاج من بلده؟ يقول السائل هل مجامعة الزوجة تحرم بعد الإحرام فقط أو حتى قبل الإحرام؟ الجواب إذا أحرم حرم عليه جماعها، وإن جامع وهو محرم بطل حجه وليمضي فيه إلى أن ينهيه، وعليه ذبح بدنه وعليه الحج من العام المقبل إذا كان الجماع قبل عرفة، أما إذا كان بعد عرفة ففيه هدي وحجه صحيح لأن الحج عرفة وقد وقف. إذا أحرم بالحج وجامع امرأته يجب أن يمضيا في حجهما حتى يفرغا منه، وعليهما ذبح بدنه وعليهم إعادة الحج من عام مقبل. بهذا أبتى رسوله وأصحابه. جزاكم الله خيرا. يقول: شخص نوى الحج من بلده ونزل في جدة وأمضى حوالي 7 أيام ثم أحرم منها للحج والعمرة، فهل إحرامه صحيح من جدة؟ الذي يحرم من جدة ينزل من الطائرة ويحرم من جدة، أو يأتي بباخرة أو سيارة ويحرم من جدة، عليه ذبح شاء وإن عجي الصيام 10 أيام، لأن جدة ليست إحرام لغير أهلها، ما هي ميقات لغير أهلها. فكونه يأتي في حاله وينزل جدة يبقى 2-3 أيام ويحج فعليه هدي. اللهم إلا أن يأتي جدة لأمر ما، لحاجة من حاجاتي، وهو لا يريد حج ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك بالمناسبة أن يحج أو يعتمر فلا شيء عليه. أما أن يأتي من الخارج يريد الحج وينزل بربي بجدة 2-3-4 وأقل ثم يحرم، عليه هدي مقابل أنه ما أحرم من الميقات، والإحرام من الميقات واجب، والواجب يجب فيه الهدي، والعاجز عن الذبح يصوم 10 أيام في بلده. نعم. جزاكم الله خيرا. أكثر من سؤال عن استعمال الدبابيس في تثبيت الإحرام. السؤال يقول: هل يجوز للمحرم أن يمسك رداءه بشبابيك أو شباكه؟ الجواب: إذا كان يخاف يسقط وتنكشف عورته يجوز، وإذا كان ما هو في حاجة إلى أن يعمل هذا المشبك ما يجعل، لأنه ما هو مخيط هذا. نعم، صرفه أولى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نوى الحج متمتعا في بلده وبمجرد قدومه إلى هنا غير نيته، فهل يجوز له ذلك؟ يقول: خرج من بلاده يريد التمتع، فلما وصل إلى المدينة وقبل الإحرام بدا له أن يفرد، له ذلك ما دام يجوز الإفراد والتمتع والقران، أراد أن يفرد له أن يفرد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا اتسق إحرامي فهل لي أن أبدله أو أغسله؟ أيام كانوا يحرمون ويبقون 10 أيام و20 يوم، أذن لهم أن يجدد إحرامه أو يغسله إذا طالت المدة أو علق به أذى كذا، والآن 1 وهو في مكة أو 2، ومع هذا يجوز أن يستبدله أو يغسله إذا اتسخ. جزاكم الله خيرا. يقول: متمتع فهل أسعى بعد طواف الإفاضة؟ المتمتع، نعم. يقول المتمتع: هل يسعى بعد طواف الإفاضة؟ الجواب: نعم، هذا هو ركن من أركان الحج، لأن عمرته انتهت وخرج إلى عرفات، فإذا طاف طواف الإفاضة وهو ركن لا بد من السعي وجوبا، ركن من أركان حجه، لا بد من السعي لمن تمتع، القارن هو الذي يسقط عنه السعي، يكفيه سعي واحد إذا سعى أول مرة، كالمفرد إذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى مع الإفاضة. ويقول السائل أو يسأل عن النافلة قبل صلاة المغرب. سائل يسأل عن النافلة قبل صلاة المغرب، الجواب: لا نافلة قبل أذان المغرب، النافلة من بعد صلاة العصر أغلق بابها، لكن إذا أذن المؤذن معلن تشرع النافلة قبل المغرب. صلوا قبل المغرب 3 مرات، وفي الرابع قال لمن شاء، فدل ذلك على عدم الوجوب وإنما الجواز إذا أذن المغرب، أما قبل أذان المغرب فلا صلاة لا نافلة. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز استعمال الحناء عند الاستعداد للبس الإحرام بالنسبة للنساء والتخضيب بالنسبة للرجال؟ استعمال الحناء. سائل يقول: هذه المؤمنة إذا أردت أن تحرم يسن لها أن تستعمل الحناء في يديها لأجل إحرامها؟ ما بلغنا هذا ولا سمعنا. لماذا تستعمل الحناء في كفيها؟ بل هذا ما يسمح به، هي مأمورة بكشف كفيها، فكيف تعمل فيما الحنة؟ قال: قياسا على أن المحرم يتطيب قبل أن يحرم، قياس باطل. جزاكم الله خيرا. هذا الشخص خلف الكرسي يقول: أقسمت امرأة أن لا تشرب القهوة، ثم أقسمت أن لا تدخل بيت أخوها، ثم دخلت، فماذا عليها؟ قال: مؤمنة أقسمت بالله أن لا تشرب القهوة وشربت، وأقسمت بالله أن لا تدخل بيت أخيها ودخلت، عليها كفارتان، والكفارة إطعام 10 مساكين، فإذا عجزت تصوم 3 أيام. الآن عليها كفارتان لأن اليمين مختلفة، ما هي واحدة، هذه عن عدم الدخول وهذه عن عدم الشرب، فلما خالفت ما حلفت عليه وجبت عليها الكفارة إطعام 10 مساكين، وإن عجزت صامت 3 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا تفعل الحائض والنفساء في الحج؟ السائل يقول: ماذا تفعل الحائض والنفساء في الحج؟ الحائض تحرم والنفساء تحرم وتمتنعان من الطواف، لا قدوم ولا إفاضة حتى تطهر، فإذا طهرت من حيض أو نفاس اغتسلت وطافت وسعت، لأن السعي تابع للطواف، تبقى في من أن تبقى في مكة وهي حائض نفسا لا تطوف، ما طهرت وجاءت عرفة تذهب إلى عرفة وتقف ومزدلفة وترمي الجمار، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الترتيب في رمي الجمار لازم؟ هل الترتيب في رمي الجمار لازم؟ سنة، يبتدي بالصغرى فالوسطى فالكبرى، لو يعاكس ما ينبغي، الرسول رمى بهذه الطريقة، كيف نعاكسه؟ نبتدي بالجمرة الصغرى ثم التي تليها ثم التي تليها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكوننا نعاكس نخرج عن هدي الرسول ما يجوز، هذا ما ينبغي، وإنما السؤال هو الذي يرمي عن صبي أو عن مريض، بعض أهل العلم يقول ينهي الرمي عن نفسه ثم يعيد، وهذا في مشقة كبيرة في هذه الظروف، فلهذا أفتى أهل العلم بأن يرمي عن نفسه ثم عمن يرمي عنه وهو واقف في مكانه حتى يكمل الرمي في الجمرات الثلاث. جزاكم الله خيرا. يقول: أدخل متمتعا، فهل لي أن أؤدي العمرة عمرة التمتع عن والدي؟ يقول السائل: هل لي أن أعتمر متمتعا، أنا حج متمتعا والعمرة لوالدي والحج لي؟ إذا أنت سبق أن اعتمرت لك ذلك، وإذا ما اعتمرت أولا اعتمر لنفسك ثم حج لنفسك، والعام المقبل افعل ما شئت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يدعو جهرا بعد الصلاة والمصلون يؤمنون؟ هذه بدعة قديمة منتشرة في العالم الإسلامي للجهل، إذا صلى الإمام بالمسلمين بالمؤمنين من أهل المسجد وفارغ من الصلاة يستقبلهم ويدعو بهم جميعا في كل صلاة، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين 10 سنين في هذا المسجد، إذا صلى استقبلهم وذكر الله وسبح وهم كذلك وينصرفون، ما يدعون جماعة، وزيادة على هذا أيضا يقرؤون آية الكرسي وبعض المعوذتين بصوت واحد ويصلون على النبي بصوت واحد، هذه بدعة شائعة في العالم الإسلامي، وهي والله بدعة ما هي بسنة، تركها هو الواجب. كل مؤمن يدعو في نفسه، يذب يسبح في نفسه، ما هو جماعة. لو سن هذا رسول الله لكان من الواجبات، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحفادهم ولا الأئمة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يحلق لغيره قبل أن يتحلل، أو لا بد أن يكون الإنسان الذي يحلق متحللا؟ يقول السائل: لما أنهينا الحج وجاء التحلل رمينا الجمرة، فهل يحلق لي أو يقصر لي من لم يحلق بعد أن يقصر؟ يجوز ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كانت الحائض برفقة صحبة ولا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر، هذه المسألة أيام كان الحاج إذا قعد يبقى سنة حتى يعود إلى أهله، المواصلات الإبل والبواخر التي لا قيمة لها اليوم، فإذا حاضت المؤمنة وما طاف الطواف الإفاضة كيف تبقى؟ الباخرة تمشي عام آخر حتى تجي، القافلة مشت 6 أشهر كيف ترجع؟ أفتى أهل العلم يومئذ بأن تغتسل وتستثر وتشد وسطها بإزار حتى إذا سال الدم يسيل فيه، وتطوف طواف الإفاضة، وتذبح شاء، وتسافر، وحجها إن شاء الله صحيح. أما اليوم ما هناك حاجة، رحلات بالطائرة أسبوع تتأخر أسبوع الثاني موجودة، يوم بعد يوم رحلات، فالأفضل أن تصبر يومين ثلاثة ثم تطهر تطوف وتسافر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من كان مريضا بالضغط ويرتفع له أو يرتفع عليه الضغط، فهل له أن يغطي رأسه؟ وإذا غطاه فهل عليه شيء؟ يقول السائل: مؤمن مصاب بضغط الدم، إذا كشف رأسه يرتفع الضغط عليه، هل يصر رأسه؟ الجواب نعم، بعمامة بما شاء، وعليه فدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاء. هذا الذي يلبس الثياب ويغطي راسه للمرض أو للضرورة فيه فدية، فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام صدقة أو نسك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الحجاج يلبس لباس الإحرام ويجعل له أزارير حتى يصبح وكأنه يلبس ثوبا مفصلا على جسمه. السائل يقول: بعض الحجاج يلبس الإزار ويعمل أزارير جميلة يصبح كأنه ثوب مخيط، ما يجوز هذا، هذا تحيل واحتيال. أجزنا المساك يمسك به خشية أن تكشف عورته، أما يعمل هذه الأزارير كأنه مخيط ما يجوز هذا. جزاكم الله خير. وإن فعل عليه هدي، عليه كفارة، نعم، فدية، كأن لبس مخيطا، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. يقول السائل أو يسأل حول المرور أمام أو بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي ممنوع محظور، لا يجوز أبدا إلا من ضرورة، الضرورة أن لا يكون له ستر يصلي إليها، ازدحام يصلي في الأبواب وطرق الناس، فهذه أعذار. أما بدون عذر وتتعمد أن تمر بين يدي مصلي فتقطع صلته بربه هذا إثم كبير. يكفي أن الرسول قال: لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي مصلي. والمساجد كلها سواء الحرام والنبوي وغيرها. اللهم إلا الطائف له الحق ما دام يطوف يمر بين يدي من هو يصلي ولا حرج عليه لأن الحق حق الطائف. الطائف بالبيت إذا مر بين يدي مصلي وهو يطوف لا حرج عليه، ما عدا الطائف ما ينبغي إلا من ضرورة. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لفدية الأذى فضيلة الشيخ، فدية الأذى هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ قال السائل فدية الأذى هل هي على الترتيب أو التأخير؟ ماذا قال تعالى؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه أو تدل على التخير، لو قال ثم أقال بالفاء لكان فيه كلام، هذا دال على التخير إن شاء هذه أو هذه أو هذه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعدما أرمي الجمار يوم 12 أذهب إلى جدة وأمسك فيها 3 أيام ثم أعود وأطوف طواف الوداع فهل علي شيء؟ يقول بعدما فرغت من حجي ما ودعت فذهبت إلى جدة وأقمت بها أياما حتى يفرغ المطاف وينتهي الزحام وآتي فأودع. الجواب لا يجوز، هذا لا يجوز لا يجوز، لأنك إذا خرجت من مكة ما ودعت، جدة بعيدة من مكة ما هي حرام، لو كان في حدود الحرم نعم هذا خارج الحرم، هذا فاته الوداع ما دام متعمد عليه ذبح شاة أو صيام 10 أيام، لأنه متعمد هذا ما هو مريض ولا حائض ولا به شغل. نعم. السائل هل يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء؟ أي نعم، الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع وكذلك المريض كذلك، وإنما يجب على القادر عليه ولا مانع معه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل النقاب واجب بالنسبة للمرأة أم يكفيها الحجاب؟ وهل النقاب هنا الحجاب هنا عرف أم هو من الشريعة الإسلامية؟ سؤال لا معنى له. يقول ما الفرق بين النقاب وبين ستر الوجه؟ النقاب كان أيام ما فيه ثياب رقيقة مثل هذه، ما فيه إلا الصوف أو الكتان القطن الغليظ، فلو تسبل على وجهها ما ترى الطريق فتضطر إلى أن تنتقب، فهمتم؟ أما اليوم مع وجود هذه الثياب الرقيقة الانتقاب يؤذيها ويضر بها، لا يشتمل ترسل على وجهها خلقة سوداء والطريق أمامها واضح تمشي أسهل لها وأفضل. يقول هل الحجاب من الشريعة أم هو عرف؟ يقول هل حجاب النساء من الشريعة أو هو عرف من الأعراف وعادة من العادات؟ هذا ما قال القرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أما التي صالحة للزواج والولادة والحيض يجب أن تغطي وجهها، ما يجوز اختلاط النساء بالرجال في الإسلام أبدا، وإن كانت ضرورة فالنقاب أو ستر الوجه، أما كشف الوجه هكذا مخالف لكتاب الله ومنكر الحجاب يكفر لأنه كذب الله عز وجل ورسوله، مسح عشرات الآيات. الحجاب فريضة الله، معناه أن المؤمنات لا يختلطن بالرجال الأجانب ورجال لا يحل لهم أن يختلطوا بالنساء الأجانب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما المقصود بالصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى اختلف هل هي صلاة العصر أو صلاة الصبح، والراجح أنها صلاة العصر وصلاة الصبح أيضا وسطى. تبهتم؟ والرسول يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. البردان صلاة العصر في برد النهار وصلاة الصبح في برد الليل. إذن فأنت اعلم أن المحافظة على الوسطى يتناول صلاة الصبح وصلاة العصر كلاهما وسطى. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما ندرس ونعمل ونسمع.